يا رب أنت الذي سبحت باسمك أوراق الأشجار، يا رب أنت الذي خلقت الكون بحكمة واقتدار، يا رب أنت الذي حكمت بين عبادك بالموت وكل شيء عندك بمقدار. سبحانك آناء الليل وأطراف النهار، سبحانك أنت الله الواحد القهار. نسألك اللهم بحق أحديتك ووحدانيتك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تفرج يا ربنا همومنا وغمومنا وكروبنا. اللهم إنك تعلم أننا عبيد إحسان فأحسن إلينا، وتعلم أننا ضعفاء فبالإيمان قونا، وتعلم يا ربنا أننا قد اشتقنا إلى الجنة فارزقنا اللهم الجنة ونعيمها، وتعلم يا ربنا أننا لا نقوى على النار فقنا النار وجحيمها. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل يا ربنا هذه الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت له يا أملي ويا عدتي ويا من عليه في كشف الضر أعتمد، مددت يدي والضر مشتمل، يا خير من مد الأنام له يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين والنصر المبين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك وعلى كل من استنَّ بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحكامٌ فقهية تتعلق بتركة الميت، هذا هو عنوان اللقاء بإذن الله رب العالمين. نعم أيها الأحبة، أسئلة كثيرة يختلف فيها الناس فيما بينهم، فلا يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم الله إلا وفيه شحنة من البغضاء أو من الخلاف أو ربما من القطيعة في الأرحام بسبب التركة وبسبب الميراث. وكثير من الناس من يسأل، وكثير من الناس يريد أن يتعلم حتى يكون على بصيرة بدين ربه سبحانه جل في علاه. من أجل ذلك أحبتي في الله، أردت أن أتحدث عن بعض هذه الحقوق من فوق المنبر حتى يكون الاستماع أكثر، وحتى تكون الفائدة أعم، وربما يستمع كثير أو بعض من الناس إلى بعض هذه الأحكام ويستقبلها بصدر رحب يتقبلها، ومن الناس أيضاً من يستقبلها وربما يكون في صدره شيء. ولكن أحبتي في الله، هذا هو دين الله عز وجل، وهذا ما أمرنا الله عز وجل به من تعليم الناس ونشر العلم وعدم كتمانه. ما نقوله بفضل من الله عز وجل هو القول الراجح من أقوال الفقهاء، بل وهو المعتمد به في المحاكم الشرعية في أحوال الأسرة وفي قضايا الميراث بين الناس. نعم أحبتي في الله، وعلى كل نحن دعاة ولسنا قضاة، نحن دعاة ولسنا قضاة، ندعي الناس ونبين لهم ما علمنا الله إياه. أما حتة مسألة التطبيق أو أطبق أو لا أطبق، فهذا مرجعه إليك أخا الإسلام. الله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. اسمع من القائل وإلى من يقول. القائل هو الله عز وجل، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فنحن دعاة ولسنا قضاة، سنبين ما تعلمناه من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون للناس حجة، أو لا يكون بعد ذلك من يقول لم نسمع ذلك من قبل. هو موجود في كتب أهل العلم وعلى ألسنة أهل العلم، ولكن يا من يسمع اسمع هذه الأحكام. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض، أي علم الميراث، وعلموها الناس فإنها نصف العلم. نعم، وهي أول ما تنزع من أمتي، بل أخبر النبي وقال بأنها نصف العلم تشديدا أو للاهتمام بها، بل وأخبر بأنها هي أول ما تنسى من أمته، إما لقبض العلماء فلا يجد الناس من يسألونهم، أو نسيان فعلي بحيث أنه لا يطبق في واقعنا الذي نعيش فيه. أيها الأحبة، حتى لا يطول بنا اللقاء، أحكام فقهية في التركة. وقبل أن أقول هذه الأحكام، كلمة بسيطة: التركة هي كل ما يتركه الميت لورثته بعد موته، كل ما يتركه الميت هذا يسمى ورثاً. ومال الميراث أحبتي في الله هو أشد المال حلة، وهو أشد المال حرمة. نعم أخا الإسلام، كما أنه أشد المال حلة، وذلك لأنك لن تحاسب عليه، إنما يحاسب عليه من جمعه. فليس من العيب وليس من الحرمة أن يأتي رجل ويسأل إخوته ميراثهم، أو تأتي امرأة وتسأل ميراثها. هذا هو حقها، وهذا هو حقها الذي فرضه الله عز وجل وبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس من العيب أو ليس من الحرمة أن يأتي أحد يطلب هذا المال، فهو أحل المال بالنسبة إليه، وفي الوقت نفسه هو أشد المال حرمة لمن أخذه ظلما وعدوانا. واقرأ إن شئت قول ربنا سبحانه جل في علاه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا المال فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فهما جيدا. فمما يذكر أن امرأة من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليها كانت ذريتها بنات، خلفتها إناث، وإذ بها وهي تعجن خبزا هي وبناتها، نودي عليها وقيل لها: إن زوجك قد مات. فما كان منها إلا أنها نادت على بناتها وهي تعجن خبزا وقالت لبناتها: كفوا أيديكم، أصبح لنا الآن فيه شركاء. اسمع أخا الإسلام، هي تعلم بأنه ليس لهم عاصب، هذا المال سيكون لإخوته فيه نصيب. نعم، هذا المال ربما يكون لأبيه أو لأمه أو لأحد من الناس فيه معهم نصيب. فما كانت إلا أن قالت لبناتها: كفوا أيديكم، أصبح لنا الآن فيه شركاء. عجين خبز تقول هذا لأنها علمت قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله أكبر. فإذا كان هذا عجين خبز تتورع من أن تأخذه لأن أصبح لهم الآن فيه شركاء، فما بالنا الآن بأموال وعقارات وعقود تضرب وعقود تزيف وأموال تؤكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما سمعته من أحد مشايخنا قصة بعنوان بصمة في قبر، انظر كيف وصل الحال، بصمة في قبر. ماذا تعني هذه القصة؟ يقول رحمه الله أن رجلا مات، وحينما وضعوه في القبر إذ بأكبر أولاده يبكي أمام القبر قبل أن يغلق ويقول: لا بد أن أقبل أبي، لا بد أن أقبل أبي. وإذ به يقسم ويحلف، وإذ به ما كان الأمر إلا أنهم قالوا: ادخل قبله من رأسه، وقال: هذه قبلة الوداع. وإذ به يدخل، وإذ بالدقائق تمر وتمر، وإذ بهم ينادون عليه فيجدونه قد مات بجوار أبيه. ولكن كانت المفاجأة أنهم وجدوا معه محبرة، هذه المحبرة قد أخرج يد أبيه، وإذ بإبهام أبيه يضعه على هذه المحبرة، وكان معه عقود ورخ، وإذ به يضع إبهام أبيه على هذه العقود. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد في الميراث أن ينال أكبر جزء ممكن، يريد أن ينال ما ينال، ولم يعلم حرمة هذا المال الذي توعد الله عز وجل صاحبه بنار جهنم، فقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم أخا الإسلام، توجد أحكام متعلقة بالتركة، هذا الميت حينما يترك أموالاً كل ما يتركه يسمى تركة، يسمى ميراث. هذا الميراث لا بد أن ننظر إليه بعين حذر، فأول الأشياء نفعلها نجهزه ونكفنه من هذا المال الذي تركه، ثانياً نقضي ديونه من هذه الأموال التي تركها، ثم بعد ذلك ننفذ وصاياه فيما لا يزيد عن الثلث من هذه الأموال التي تركها، ثم بعد ذلك مرحلة الرابعة أن نقسم هذه الأموال بما بينه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه هي الأشياء الأربعة بالترتيب: تجهيز، ثم قضاء دين، ثم تنفيذ وصايا، ثم بعد ذلك تقسيم. من العلماء من قال قضاء دين ثم تجهيز ثم تنفيذ وصايا ثم بعد ذلك تقسيم، ولكن الرأي الراجح هو أن نجهزه أولا ونكفنه، ثم بعد ذلك نقضي ديونه، ثم بعد ذلك ننفذ وصاياه، ثم بعد ذلك نقسم. بالنسبة للأمر الأول وهو تجهيز الميت وتكفينه، يكون من أمواله التي قد تركها من هذه التركة، والمراد بالتجهيز هو كل ما يلزم الميت من قبض روحه إلى أن يوارى جسده التراب، من كفن، من غسل، من أجرة على من يغسله، من أجرة على من يحمله إذا طلب ذلك، من موضع القبر أو موضع الأرض التي يدفن فيها إذا كان له ليس له موضع، كل ذلك من أيه؟ من أمواله. إن كانت حلالا فهي بركة ورحمة له، وإن كان قد جمعها من حلال فبما كسبت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد. اسمع أخا الإسلام، يبقى إذن أول شيء لابد أن ننتبه إليه تجهيز الميت من كفن وغسل وإلى غير ذلك من أمور تكون من أمواله. وهذه نقطة هامة. بعض الناس يقول: ماذا لو أن إنساناً يوجد مكان في هذه المنطقة أو في هذه القرية نغسل فيه موتانا، وهذا المكان متكفل بالتجهيز وأمور الكفن وإلى ما غير ذلك؟ أخ الإسلام، لا بد أن ننظر نظرة دقيقة. أهل الزكاة وأهل الصدقات هم أهل الحاجة، فهل أنت من أهل الحاجة حتى ترتدي ثياب صدقة تلقى به مولاك؟ هذا لمن لم يكن له. أما إذا كنت لست أهلاً للصدقات ولست أهلاً للزكاة فكيف تأخذ ذلك؟ لأن كثيراً من الناس ممن يذهبون إلى هذه الأماكن ويأتون إليها بالأكفان أو بمستلزماتها يخرجونها من صدقات أموالهم ومن صدقاتهم. نعم، افهم هذا جيداً أخ الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الصدقة رفضها صلى الله عليه وسلم، قبل الهدية ورفض الصدقة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الأمر الذي ننتبه إليه جيداً أن تجهيز الميت وتكفينه يكون من أمواله، إن لم يكن له أموال كان من أموال ورثته، الناس اللي هم لو كان عملها يورثوه، هؤلاء هم كفلاء به. فإن لم يكن له أهل حينئذ يكفن ويجهز من بيت مال المسلمين. يبقى هذه هي النقطة الأولى في مسألة تجهيز الميت. نجهزه من أمواله، وكل متعلقات من غسل، من تكفين، من شيء يحمله، من عرض تضمه، مما يتولى أمر ذلك يكون من أمواله. إن كان قد اكتسبها من حلال فهي رحمة وبركة له، وإن كانت غير ذلك فبما كسبت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد. كذلك أيضا يوجد حكم فقهي آخر في مسألة التجهيز والتكفين. من لوازم التجهيز والتكفين الصلاة على الميت. ويوجد هنا مسألة فقهية بعض من الناس يتحاور فيها ويتناقش فيها: من الأولى بالصلاة على الميت؟ بعض الناس يقول: أولى الناس بالصلاة على الميت أقارب الميت، أو من أوصى الميت بأن هو الذي يصلى عليه، أو يقولون بأن إذا كانت امرأة فالأحق بأن يصلى عليها أو يصلي عليها زوجها. هذا القول مردود وفيه قول لأهل العلم. إنما الراجح في ذلك أحبتي في الله، وأنا أقول ما أجمع عليه الفقهاء أو هو الراجح أنقله ونفتي به في دين الله عز وجل، الراجح أن يصلي على الميت ولي المكان، والي المسلمين في هذه المنطقة، أو نائبه أو ما ينوب عنه، حتى وإن لم يكن صالحاً. اسمع، حتى وإن لم يكن صالحا. إزاي يا مولانا؟ يعني لو جينا مثلا جنازة وأتينا بها إلى المسجد هنا، الأولى اللي يصلي فيها مين؟ إمام المسجد، خلاص، اللي هو يعتبر نائب الإمام أو السلطان في هذا المكان. واحد يقول لي: طب الأحق هم أقاربه حتى يكون خشوعا، حتى يكون صادقا. نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. اسمع ذلك جيداً، وهذا ما وجدناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل ولا لا يؤم السلطان في مكانه إلا بإذنه. بل إنه مما أثر عن رسول الله وعن صحابة رسول الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان يصلي على الميت هم الخلفاء. ولم نسمع مرة، اسمع لهذه الكلمة، ولم نسمع مرة في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحد من عصبة الميت، من أقارب الميت، استأذن بأن يصلي هو على الميت. اسمع لهذا، بل عندنا ما هو أدهى وأمر وأقوى في ذلك. روي في تاريخ دمشق أن الحسن بن علي حينما توفى من الذي صلى عليه؟ الذي صلى عليه هو سعيد بن العاص والي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسين بن علي موجود حينئذ رضي الله عنه، فإذ به ينادي على سعيد ويقول له تقدم، فلولا أنه في ذلك سنة ما قدمتك. لذلك الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق وهو يروي هذه الرواية قال أن الحسن أن الحسين بن علي سئل في تقديم سعيد بن العاص للصلاة على الحسن، فما كان إلا أنه قال لولا أن في ذلك سنة ما قدمته. بل روى الحاكم في مستدرقه والطبراني وكذلك أيضا رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قال عن سالم عن أبي حفصة أنه قال سمعت أبي حازم يقول إني شهدت جنازة الحسن بن علي وإن الحسين لينادي عليه بأن يقدم للصلاة ويقول له تقدم، وإذ بأبي هريرة يقول تنافسون على ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تربته، أي وهو مقدم لتربته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أحب من أحبهما وأبغض من بغضهما، أي يقصد الحسنين الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذه سنة متبعة، فمن الأفضل، سعيد بن العاص أم الحسين بن علي؟ الحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين. فلما مات الحسن الأقرب إليه الحسين، لو أنها أخذناها بالقربة لكان هو الأولى بأن يصلى، ولو أخذناه بالأفضلية لكان الحسين هو الأولى بأن يصلي، فهو من أهل الجنة، بل سيدا من شباب أهل الجنة. هذه واحدة. إنما قال ولولا أن في ذلك سنة، أي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذي يصلي على الميت من؟ ولي الأمر أو السلطان أو ما ينوب عنه. فهذه نقطة هامة أيضا، وهذا هو الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، أن الذي يصلى هو ولي المكان أو صاحب المكان، فإذ لم يكن للإمام مكان صاحب صلى عليه الأقرب والأصلح، الأقرب إن كان أصلح، وإن لم يكن من أقاربه أصلح صلي عليه الأصلح المنشود له بالعلم والتقى والإيمان. إذن أول شيء من الأحكام المتعلقة بالتركة أحبة في الله هي تجهيز الميت وتكفينه، يجهز من؟ من أمواله التي قد تركها، إن كانت حلالاً فهي رحمة وبركة عليه، وإن كانت من غير ذلك فبما كسبت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد. ثانياً من أمور التجهيز الصلاة على الميت، والأولى بالصلاة على الميت هو السلطان أو نائبه أو الوالي، أي والي وإمام هذا المكان. هذا والله أعلى وأعلم. أما الأمر الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة وهو قضاء دينه، وعند الحنابلة أن قضاء الدين يقدم على التجهيز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتجديده على ذلك، فكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا أتت جنازة سأل هل عليه دين؟ قالوا لا يا رسول الله، فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم. قضاء الدين، وهذه قضية شائكة في هذا الزمان. أولاً لا بد أن ننتبه أحبتي في الله أن الديون دينان نوعين، دين بينك وبين الله ودين بينك وبين خلق الله، فحينما يموت الميت لا بد أن نفكر في ذلك الأمر، في ديونه، أيهما يقدم؟ من العلماء من قال دين الله يقدم على دين العباد، ومن العلماء من قال دين العباد يقدم على دين الله عز وجل، وهذا هو الراجح، نقدم دين العباد على دين الله عز وجل، لأن الأصل في ديون الله عز وجل هي المسامحة، أما ديون الخلائق الأصل فيها المشاحنة، فالله عز وجل كما قال لموسى عليه السلام حينما دفن أخوه هارون إذ به يبكي عليه، فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى لو أذنت لأهل القبور أن يحدثوك عن رحمتي لحدثوك. يا موسى حينما يوضع العبد في قبره لا أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته. نعم، إلى قلة حيلته، وقليل الحيلة هم أهل الرحمات، قليل الحيلة تدركهم رحمة الرحمن. نعم، والله عز وجل قسم الرحمة 100 جزء، جعل جزءا منها في الدنيا يتراحم به الخلائق، وبقى 99 قسم ادخرهم. لماذا؟ لموت العبد يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته. إذن أحبتي في الله، أولاً يقدم دين العباد، ودين العباد هذا فيه قضية كبيرة جداً. واحد يقول لي: طب إذا مات الميت وليس معه أموال وعليه ديون، أو أنه ترك أموالاً وديونه أكثر من تركته، يعني واحد ترك 50,000 جنيه مثلاً ترك وهو عليه من الديون 100,000، نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث اللي كثير من الناس ربما لا يفهمه فهما دقيقا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا أو حقا فلورثته. اسمع لكلمة حقا، كما أن الأموال تورث، خلاص، كما أن الأموال تورث كذلك الحقوق تورث. يعني لو أن مثلاً إنسان ترك ديون عليه 50,000 وليس معه أموال، نأتي إلى من ورائه اللي كانوا هيورثوا المال ده يرثون هذا الحق. يعني لو أن إنساناً مات وترك مثلاً زوجة وترك أباً وترك أولاداً، ماشي، الأم هذه هنادل هي الزوجة هتأخذ الثمن، والأب هياخذ السدس، والأولاد هياخذوا الباقي. إما نيجي نقسم بقى في الحقوق، طالما ما عادش عنده أموال، الزوجة تشتري الثمن من هذه الديون، وخد بالك وبه يعمل القانون الآن، يعني حتى نكون على بينة، خلاص الأب يشتري السدس، خلاص الأولاد يشتال الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك أموالا أو حقا فلورثته. فكما أنه لو ترك أموالا ترثها، كذلك أيضا لو ترك حقوقا ترثها تكفلة، تكملة تؤديها عما قد تورث عنه، وهذا هو شرع الله عز وجل. طيب، في نقطة برضو في قضاء الديون مهمة جدا، هي ساعة صلاة الجنازة يجي الابن أو أحد أقارب الميت ويقول: أنا كفيل بهذا، بدين هذا، يعني دين أبي أو أخويا هو في رقبتي. هل هذا الكلام حينما يأتي به إنسان ويقف على الجنازة ويقول: دين الميت هذا في رقبتي، إذا كان عليه دين فهو عندي، هل حينئذ ينقل الدين من عند الميت إلى من حمله على نفسه؟ الجواب أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله لما أتت جنازة وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، ديناراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال قتادة رضي الله عنه: أنا أضمنه يا رسول الله، صلي وأنا أضمنه يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلاً قط، فقال: أنت تكفله يا قتادة؟ قال له: نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ودفنوا الميت، وإذ بالتالي يوم على طول، وإذ بأول صباح يأتي بعد دفنه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم قتادة فيقول له: ما أخبار الديناران يا قتادة؟ الديناران اللي على الميت انت عملت فيهم ايه؟ قال: إنه مات بالأمس يا رسول الله، انت لسه دفنينه امبارح، إنه مات بالأمس يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قتادة. فإذ بقتادة لما تكرر إذ به يهرول، فأداهم، فأتى في الصباح بعد ذا المرة تالي يوم على دفنه، فقال له النبي: كيف حال الديناران يا قتادة؟ قال له: أديتهم يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته، هو كده الآن استريح. فمش معنى ان انت قمت تقول الديون عليا خلاص هو استريح، لا، معهر حتى الشهيد معلق في دينه في رقبته لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. لأن كثير من الناس يقول: آه أنا كفيل، وبعد شهرين ثلاثة الراجل يقول له: كان على أبوك كذا، يقول له: بروح خده منه من هناك. لا، أخ الإسلام، حينما تقول لابد أن توفي أولاً بقولك. لذلك اشترط أهل العلم قبل تقسيم التركة لابد من قضاء دين الميت، والدين الذي على الميت إما دين بينه وبين الله، وإما بينه وبين العباد. نأتي بديون العباد. ديون العباد إما أنها موصوفة في الذمة، يعني واحد هيقول لك والله ويأتي بشهادة إنه هو كان على أبوك فلوس خلاص، وإما أنه مقيد بورق مكتوب في شيك أو كمبيالة أو مكتوب على ورق خلاص، حينئذ يقضى هذا الدين أخ الإسلام، وإلا أصبح مرهونا ومعلق هذا الميت حتى وإن كان شهيدا يظل معلقا بدينه هذا حتى يقضى عنه أو يفصل به في ذلك يوم القيامة. من الديون بقى اللي الناس تتغافل عنها المؤخر بتاع حضرتك، كل واحد فينا وهو بيكتب العقد كتب مؤخر، المؤخر ده هذا دين عليك لابد أن تسارع في آدائه في هذه الدنيا، أو أن تجعلها تسامحك بكلمتين طيبين تاخدها مرة عمرة عشان تسامحك في ذلك، لأنها إن لم تسامحك في الدنيا لن تسامحك يوم القيامة. يوم القيامة والله لو هي بتعمل لك كل حاجة، لو هي بتموت فيه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وزوجته، يوم القيامة كل واحد يدور على حسنة، فإن لم تسامحك في الدنيا لن تعفو عنك يوم القيامة، وبه يعمل القانون. لذلك بنقول إيه؟ أول حاجة قضاء الديون، دين العباد اقضيه خلاص من أمواله الذي جمعها، لأن التركة دي هو اللي جمعها بأمواله خلاص واستدان من أجلها، فلا بد أن يقضى هذا الدين. هذه واحدة. طيب دين العباد، وما دين العباد وانتهينا منه. طب دين الله عز وجل، في بعض الناس يعيش حياته وعنده أموال ما أخرج زكاتها، وربما يكون ما حج. طيب دين الله عز وجل يقضى عن الميت ولا لا يقضى على الميت؟ لا يقضى عنه. الأحناف قالوا لا يقضى دين الله عز وجل من تركة الميت إلا إذا أوصى به، إلا إذا أوصى به. طيب لو هو عليه ديون لربنا وما وصاش بها فبما كسبت أيديكم، هو اللي عمل نفسه كده. إنما الجمهور قالوا أقضوا دين الله فالله أحق بالقضاء. تعالى انت جاي تقسم الأراضي والتركات بتاعت أبوك، هو كان طلع الزكاة، طلع الزكاة منها أول لأن هذا حق الله. ما كانش حق طلع الدين بتاع الحج، تكلفة الحج، وبعد كده قسم. هذا هو شرع الله عز وجل الذي لا بد أن نفهمه أحبتي في الله. إذن الأمر الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة وهي قضاء الدين، والدين نوعان، إما دين للعباد وإما دين لله، وكلاهما على رأي الجمهور لا بد أن يقضى، فإن الميت مورهون بدينه لا يدخل الجنة حتى وإن مات شهيدا، معلق لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه، أو كما قال عباد الله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة، الأمر الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة هو تنفيذ الوصايا فيما لا يزيد عن الثلث. هو قد جمع هذا المال، فله الحق بعد موته أن يتصرف في ثلثه، يتصدق به، يهبه لمن يشاء، لأن هذا حقه. وبهذا جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثلث والثلث كثير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن أختم في هذه، يعني الأمر الثالث من تقسيم التركة قبل ما نقسمها، إن إحنا ننفذ وصاياه. في سؤال هنا وفي قضية شائكة كثير من الناس يسأل فيها: هل يجوز للرجل أن يكتب وصية لوارث عنده لأحد أولاده؟ هذا ما لا بد أن نفهمه جيدا. يوجد قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يصح بأن تكتب لولدك أو لأحد الورثة وصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. هذا قول. أما القول الراجح فإنه يصح أن تكتب وصية لوارث، ولكن بشروط، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة. لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة. لو أن إنسان مثلا أراد أن يكتب لأحد أولاده شيء لأنه هو الذي يساعده، وأنه هو الذي يقف بجواره، وأنه هو الذي بنى هذا المصلحة أو هذا الأمر معه، هل يصح؟ يصح، ولكن بشرط أن تجيزها جميع الورثة. هذا والله أعلى وأعلم. كنت أود بأن أفيض أكثر من ذلك، ولكن الوقت يعني أسرع بنا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يفهمنا ما قلناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فهما، وأن يزيدنا علما، وأن يقربنا منه. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، بعض الأفاضل استأذنني بأن أدعو لميت توفاه الله عز وجل، يعد فقيد شباب، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وأن يتولى الله عز وجل برعايته أولاده اليتامى. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. كما نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض سألنا أن ندعو له بالشفاء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا وفرجته، ولا سائلا إلا وأعطيته. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.